لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والخلع بالمال يتضمن التبرع ولا لا؟ لا يتضمن التبرع. مثال ذلك رجل له ابنة لم تبن، زوجها بشخص، وهذا بناء على قولنا إنه يصح تزويج الأب من لم تبن. ثم إنه رأى أن حالها مع زوجها لا تستقيم، فأراد أن يخالعها من زوجها، يقول إن بذلت المال من عندك فهو جائز، وإن بذلته من مالها فليس بجائز. لماذا؟ لأنه سبق أن الخلع يصح بذل من الزوجة ومن وليها ومن الأجنبي، وهذا وليها. إذا كان من مالها لماذا لا يصح؟ لأن الخلع تبرع، ما يقابله مال، إنما هو فكاة من الزوجية، المقابل للمال الفكاة من الزوجية، فهو تبرع. وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو إيش؟ ولي عليه. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحته، وهذا قول هو الصحيح، لأن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يشمل ما كان أحسن لها في مالها، أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء يكون. وإذا كان يجوز أن يشتري لابنته ثوبا من ماله، ويجوز أن يداويها من المرض بشيء من ماله، فإن هذا أيقوله بشيء من مالها من باب أول. الصواب أنه يجوز أن يخالع ابنته بشيء من مالها بشرط أن يجد في أن يرى في ذلك مصلحة. إذن الذي نحتاج إلى التفصيل فيه بشيء من المال، من مال الأب أو من مال الولد، هو إذا خالع عيش عن بنته، إذا خالع ابنته. أما في مسألة الولد فقد نبهنا على قد الله على أن المال من يبذل من الزوجة، الأب ليس ببال لا من ماله ولا من مال ولده. قال ولا يأخذ ابنته بشيء من ماله، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. معلوم إذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المهر أو من النفقات الأخرى أو من أي حق من الحقوق، فإن هذا الخلع لا يستدل. فما صورة؟ مثاله تزوج رجل من امرأة بمهر قدره 10,000 ريال، فسلم 5,000 ريال ودخل عليها، ثم إنه خالعها على 5,000 ريال تبذلها له، سلمت 5,000 ريال وتم الخلع. فهمتم الآن؟ بقي لها حق على زوجها، نعم بقية المهر 5,000 ريال، هذا الحق باقي. لا نقول إن الخلع يسقط غيره من الحقوق، لأنه ما دام السبب باقيا فإنه يجب أن يبقى مسبب. وإنما ذكر مؤلف ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إن الخلع يسقط ما مضى ما سبقه من الخصوم، لأن المقصود الفداء والفراق، الفراق التام بحيث لا يبقى له غلقة ولا يبقى لها غلقة. ولكن قول الراجح ما قاله المؤلف أنه إذا خلعها بشيء وجب العوض الذي خلعها عليه، وغير من الحقوق الواجبة لها على زوجها باقي. ما مات قالت الخمسة بعمدة هي أي مثال إذا خلعته بما بقي من مهر أو بما أنفقت على نفسها في غيبة منه فلا حرج، من كل أنصف منه. نعم. لو وعد هدية يعني القول إذا تتذمر القول فعندما وعد هدية عند الولد مصالحة يعني؟ فعندها رجل عنده لا ثلاثة فهدية ولا أنت رجل ما يجعل السلم ما دام الهدية المقصود منها أفضاح ما بينهما والمكون وما لها شيء. انتبه المسألة الأخيرة الآن. وإن علق طلاقها بصفة، نعم بصفة ولا بصفة؟ بصفة. ها؟ بعض الناس بغير راها بصفة. إن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق. ثم بعد هذا الكلام قرأ بينهما سوء تفاهم وطلقها وخرجت من العدة، وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة لكم. ثم تزوجها ثانية ثم بعد الزواج الثاني كلمت فلان تطلق ولا لا؟ شوف الآن وشكرا مالك. إن علق طلاقها بصفة، وش الصفة في المثال؟ كلام زين فلان. ثم أبانها فوجدت الصفة، متى كلمت زيد؟ لا كلمت زيد بعد أن خرجت من العدة، لأن كبير يخرج من العدة. ثم تزوجها ثم نكحها فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت فطلق. أفهمتم الآن؟ زين تطلق. طيب هذه الصورة، هذه صورة ما قاله المؤلف. أعيدها مرة ثانية. قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق، ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيدا، طلقها وخرجت من العدة. ثم جاء زيد فكلمته، تطلق ولا ما تطلق؟ بعد أن نكحها مرة ثانية. لا ما الآن تطلق ولا لا؟ تطلق. لا تطلق بكلام زيد لأنها ليست في عصمته. واضح؟ تزوجها الرجل ثانية زوجها هذا. ثم كلمت زيدا بعد الزواج، تطلق ولا لا؟ تطلق. المعلق يقول تطلق، يقول انها تطلق. لماذا؟ لانه علق طلاقها في حال يملك التطليق. يوم علق طلاقها بالنكاح الاول يملك التعليق ولا لا؟ نعم يملك.

ثم تزوجها الزوج الأول تعود على طلاق الثلاث ولا تعود على طلاق واحد؟ لا على طلاق ثلاث، يعني أن الزوج الآن يملك يطلق ثلاث مرات، فإذا النكاح الأول انقطع أحكامه نهائيا، صار كأن هذا الزوج تزوجها من جديد، ولذلك يتزوجها على ما بقي من طلاق ولا على طلاق جديد؟ على طلاق جديد يملك ثلاث مرات. فلهذا قال جمهور أهل العلم إنه إذا كانت البينونة في الطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود، فإن الصفة لا تعود، بمعنى أنه لو وجدت الصفة في الطلاق في النكاح الجديد فلم تتلف الزوجة. المثال: رجل قال لزوجته أنت إن كلمت فلان فأنت طالق، وكان ما بقيله إلا طلقة واحدة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة، هو طلقها من عنده، ولما انتهت العدة أو قبل انتهاء العدة كلمت زيدا، ثم إنها تزوجت بزوج آخر وفارقها، ثم تزوجها زوجها الأول، ثم كلمت زيدا، تطلق ولا ما تطلق؟ على رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المؤلف تطلق. المؤلف يقول ذم أبائها عامة بالثلاث وغير الثلاث، على رأي المؤلف تطلق وعلى رأي الجمهور لا تطلق. رأي الجمهور تعليله ما هو؟ يقولون لأن النكاح الجديد نكاح مبتدأ وأحكام النكاح الأول قد انقطعت نهائيا، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة بقوة تعليله، بقوة تعليله. بقي عندنا إذا أبانها بغير الثلاث فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ كما رأيت في كلام المؤلف أنها تعود، وفيه قول آخر أنها لا تعود ولو كانت البينونة بغير طلاق الثلاث. قالوا لأن ظاهر الحال أنه قال أن الزوج ما قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، ظاهر الحال أن قصده في هذا المثال، ما كان يطرا على باله حتى لو لو لو لو طلقها او زوجها بعد. وهي ايضا اذا بانت منه فقد انقطعت علائقها منه، وان كان به بينونه كبرى فعلى هذا يقولون لا تعود الصفه اذا حصلت البينونه. وكل هذا فيما اذا وجدت الصفه، هنا إذا وجد الصفة في حال بينهم. طيب انتهينا الآن من الكلام على الرجل علق طلاق امرأته بصفة، وش بعد؟ ثم أبانها فوجدت الصفة حال البينين، ثم تزوجها فوجدت الصفة أيضا بعد النكاح. فالمذهب أن الصفة تعود، وإذا وجدت الصفة بعد النكاح طلقت، ولا فرق بين البينونة الكبرى والصغرى. وذهب جمهور أهل العلم أنه إذا كانت البينونة الكبرى فإن الصفة لا تعود، وأنها إذا كلمت زيدا بعده بعد النكاح الثاني لا تخلص. وذهب بعض العلماء أيضا إلى أبعد من ذلك، فقالوا إذا أبانها ووجدت الصفة ثم تزوجها من جديد فإن الصفة لا تعود ولو كان بغير الخلاف، ولو كان بغير طلاق الخلاف. فصار عندنا الآن ثلاثة أقوال على ثلاثة أقوال. المذهب أن الصفة لا تعود مطلقة. القول الثاني أنها لا تعود مطلقة. أولا. القول الثالث رأي الجمهور تعود إن بانت لا تعود إن بانت بالثلاث وتعود إن بانت بغير الثلاث. كل هذا فيما إذا وجدت الصفة في حال البينونة. لكن إذا لم توجد يعني قال إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها وبانت منه ثم تزوجها قبل أن يكلم زيدا ثم كلم زيدا بعد التزوج تطلق ولا ما تطلق؟ هذه على المذهب وغير المذهب تطلق لأن يمينه لم تنحل. والسبب أنه لم تنحل لأن الصفة لم توجد فتطلق بكل حال. لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في المسألة أنها لا تطلق لأن الظاهر أنه أراد وقوع الصفة في النكاح الأول إلى أن لا خليفة ويأتي إن شاء الله بقية. ذكر المؤلف أن الإسلام إذا علق طلاق زوجته على صفة مثل دخول الدار وكلام زيد وما أشبه ثم طلق طلاقا باهتا فوجدت الصفة في حال البينونة ثم نكح نكاحا جديدا فوجدت الصفة في النكاح الثاني فهل يعود الطلاق ولا لا؟ المذهب أنه يعود. المذهب أنه يعود والقول الثاني أنه لا يعود مطلقا. والقول الثالث إن بانت بالثلاث لم يعود وإن بانت بدونها فإنه يعود. هذا إذا وجدت في البينونة حال البينونة. أما إذا لم توجد حال البينونة مثل أن يقول لها إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها فبانت منه ثم زوجها فكلمت زيدا فهنا تطلق على رأي أكثر أهل العلم حتى على قول الجمهور لأن الصفة لم توجد فلم تنحل اليمين. وقال بعض أهل العلم إنها لا تطلق أيضا حتى في هذه الصورة وذلك لأنها انقطعت أحكام النكاح الأول بماذا؟ بالبينونة. انقطعت بالبينونة فلا تعود الصفة. وفي الحقيقة أنك إذا تدبرت الأمر وجدت أن هذا القول أرجح من غيره لأن الظاهر من حال الزوج أنه لم يطرأ على باله أن هذا التعليق يشمل النكاح الجديد. اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد أن لا تتصف بها مطلقا لا تتصف بها مطلقا فهذا قد يقال إنها تعود الصفة. لكن رأي الجمهور على أنها إذا لم توجد الصفة في حال البينونة فإنها إذا وجدت في النكاح الثاني طلقت مطلقا حتى لو كان بنود الثلاث. وقال المؤلف كعتق يعني كما لو علق الإنسان عتق عبده على شيء ثم باع العبد فوجد الصفة التي علق عتقه عليه ثم اشتراه فوجدت بعد شرائه. واضح؟

أن تطلقها لما في ذلك من الإحسان إليها، لأن في هذا إحسان إليها بإزالة الضرر عنها. أما ما يفعله بعض الجبابرة والعياذ بالله يقول أنا ما أطلق حتى ترد علي ما أمهرتها أو أكثر، فهذا والعياذ بالله ظلم إذا رأى متضررة. فالذي ينبغي إذا رأى أنه متضررة أن يطلق السراح. وهل نقول في هذه الحال ينبغي أن يشاورها أو ما حاجز؟ ينبغي. هل نقول ينبغي أن يقول أنت مثلا كما ترى شاهدين أنك يصدق بهذا الأمر، فإن رغبت أن يطلقك فلا حرج. نعم، في هذه الحال أنا أتردد هل إني يستحق أن يشاورها أو لا يستحق. نعم، السبب لأنها ربما أنها يكون عندها رغبة في الزوج وتقول لا أرغب أني أبقى، وبقاؤها يكون ضررا عليها وهدما لصحتها. فإذا قلنا أنه يجعل المسألة من جهته هو على أنه معالج وطبيب، إذا رأى أن المصلحة هي تقتضي أن يطلقها طلقها. نعم، لو استراقت منه لقلة ذات اليد، مثل إنسان فقير وهي مثلا من بيت أغنياء وشاف أن المرأة متضجرة من فقره، فهنا نقول يستحب أن يشاورها، يستحب أن يشاورها، مثل ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. نعم، أول من بدأ بها عائشة رضي الله عنها وهي أسرارها، وخاف صلى الله عليه وسلم أنها يسرى بها في الحياة الدنيا، فقال ما عليك أن لا ألا تستمر أبويك في هذا، يعني معناه شاوي أبويك في هذا الأمر. قال رسول الله أفي هذا أشاور أستمر أبويك، إني أريد الله والدار الآخرة رضي الله عنه. فالمهم إذا كان من السبب هو قلة ذات يد الرجل، نعم، أو سوء عشرته مثلا أو ما أشبه ذلك، لأن يعني بعض الناس يكون أحمق ضيق النفس، فهذه نرى أنه يشاور. وأما إذا كان ذلك لسبب فيها هي، فأرى أن يفعل. كيف تصلي وهي تصوت والدها؟ كيف؟ يعني كنا تستنكر عليها الأخوة. نعم. يعتبر منكر كبير. كيف تصلي؟ إيه نعم. أعطيها لعل الله يعطيها. لا تصلي أو كذا. لا. اللي ما تصلي ما تبقى زوجة. أو متبرجة أو ما يحل. نعم. هي إذا بقيت عندي لا شك إن أهون منها إذا راحت لأهلها يقينا. يعني إن كانت على معصيها غير مكفرة فهو يبقيها. إيه نعم. يبقيها. هذا إذا كان يمكن العلاج له. لأنه ربما بعد بعض الناس يختلفون، بعض الناس يكون رجل يعني ثيابه ثياب رجل ولكنه أو صورته صورة رجل لكن معناه مع امرأة تغلبه هي، أخشى أنه بعد بس دينه المسألة ترجع إلى قوة الرجل وصلابة دينه. طيب، يجب للإيلة، مش معنى الإيلة قبل الإيلة مصدر آلة يؤذي بمعنى حلف يحلف، وهو أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، بأن يقول والله لا أجامعه إما لمدة سنة أو يطلق. فهنا حدد الله سبحانه وتعالى حدد أربعة أشهر، إذا تمت الأربعة وجب عليه واحد من أمرين، إما الرجوع ويكفر كفارة يمين، وإما الطلاق يجب. وإذا لم يفعل إذا لم يفعل ألزم، أو طلق عليه الحاكم

لأنه لأن الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات بعده ثم طلقتموهن. ولأنه لا يتصور طلاق بلا عقد ما هو اسم طلاق طلاق منين وهو ما تزوج يمكن هذا ولا ما يمكن. فمعنى الطلاق لا يمكن أن يثبت إلا بنكاح. فذلك الدليل من الآية ثم وثم للتخفيف ومن المعنى أيضا لأنه كيف يكون طلاق بلا عقد هذا لا يتصور. فإذ لا بد أن يكون زوجا. فإذا قال قائل المعروف في مذهب الإمام أحمد أنه إذا قال لعبد إن ملكتك فأنت حر ثم ملكه المعروف عند الإمام أحمد ولا فيه خلاف أن العبد يعفو أن العبد يعفو ويعتق ويعتق. إذا قال إن إذا إن ملكتك أو إذا ملكتك فأنت حر ثم ملكه يقول إنه يعتق بخلاف إن تزوجتك فأنت طالب. قالوا إن الفرق بينهما أن شراء العبد يراد للعتق لكن زواج المرأة يراد للطلاق لا. فالشراء يراد للعتق فيكون مقصودا شرعيا يكون مقصودا شرعيا. ولهذا من وجب عليه اعتاق رقبه وعنده دراهم ولا عنده رقبه ما هو الطريق الى اعتاقها؟ يشتري. اذن فالشراء يراد للعتق فصح تعليق العتق عليه لانه مقصود شرعا. لكن النكاح لا يراد للعتق. ومن ثم اظن مر علينا نكاح محلل حكمه وباطل أيضا لأن المحل لا يريدها للاستمتاع يريدها للطلاق. فهذا هو الفرق بينهم وهو فرق وجيه واضح. ما في مثالين ثاني تقول أن الطلاق من مكروه وعلاجته من لا لأننا لو قلنا لأن الطلاق مكروه لو قلنا بأن الطلاق مكروه لكان الطلاق بعد النكاح إذا كان في حال الكراهة ما يقول مبلغ الكراهة. لو علمنا بالكراهة لكان لا فرق بين التي تزوج زوجت ولا في مزوج. لكن العلة أن الطلاق لا يراد في النكاح بخلاف العتق فيراد بالشراء. يصح من زوج هذا واحد مكلف. من المكلف؟ من هو من؟ البالغ العاقل. البالغ العاقل. فخرج بالبالغ الصغير وخرج بالعاقل المجنون. لكن الصغير قال ومميز يعقله كبير المجنون. ها كبير المجنون اي ومميز يعقله لما كان خارجا بقوله مكلف دخل الان وصار الصغير المميز. المميز اللي يعقل الطلاق نعم يصح طلاقه. من هو المميز؟ المميز سبق أن المذهب أنه محدود بالسن والقول الثاني أنه محدود بالحال. محدود بالسن كم؟ 7 سنوات. محدود بالحال بأن يقال إن المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب هذا المميز. لكن اشترط ايضا المؤلف اشترط في المميز ان يعقله. وينبغي ان نجعل يعقله عائده على كلا الاوصاف على مكلف وعلى مميز. لان من لا يعقل معنى الطلاق لا يجب لا يقع منه الطلاق ولو كان مكلف. لو فرضنا رجل اعجمي ما يعرف معنى الطلاق فتكلم به باللسان العربي وهو لا يعقله يقع طلاقه؟ ما يقع طلاقه لأنه ما يعقل معناه. الصبي أيضا المميز قال لزوجته أنت طالق أنت طالق. ثم وش معنى تدري وش معنى أنت طالق؟ قال تدري وش معنى وش معناه؟ قال يعني أنه ما ردت. نعم وش صار الآن؟ صار يعقد الطلاق ولا صار لا يعقد. إذن لا يقع طلاق. لكن لو سألناه قلنا أتعرف الطلاق؟ قال نعم الطلاق معناه أنه حصلت المفارقة بيني وبينه وأصبحت غير زوجة لي. صار الآن يعقله فيقع طلاقه. يعقله فيقع طلاقه. طيب اشتراط أن يكون يعقله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن لا يعقل الشيء لا ينوي. من لا يعقله لا ينوي. طيب اشتراط أن يكون من زوج بينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. طيب رجل حدثنا أناس أنه تكلم على زوجته في بيته وطار النزاع بينهما وظهر أصواتهما للجيران فقال الزوج أنت طالق أنت طالق أنت طالق. وكانت امرأة جاره تسمع. نعم فجاءت وقالت يا أبا فلان كيف تطلق أم عيالك؟ قال وأنت طالق معها. نعم وش رأيكم في هذا؟ يقع ولا ما يقع الطلاق؟ لماذا؟ لأنه لا يملك. ليس زوجته كلام على زوجته وقع الطلاق. نعم إيه لكن هي بس غيره منها بنت الحلال تقول ليش إني طلقت وهو مع الغضب قال وين أنت بعد طلقت معه. الطلاق ما يقع لأنه المؤلف ومن زال عقله معذورا. من زال عقله معذورا كلمة مكلف قلنا تعني أنه بالغ عاقل. إذا زال عقله زوال العقل في الحقيقة له أقسام كثيرة وصور كثيرة. منها أن يزول عقله بالنوم. نام إنسان وسمعناه يقول زوجته أنت طالق أو يقول فلانة بنت فلان زوجتي طالق وهنا تطلق؟ ليش؟ نام عقل رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ. طيب كذلك ايضا انسان اغمي عليه بالمرض سواء نعم بمرض اغمي عليه بالمرض وطلق زوجته في حال اغماء ما يقع. انسان بنج للدواء وفي حال البنج بدا يطلق زوجته يقع الطلاق؟ لا لانه معلوم. نعم إنسان خرق شايب وصل إلى التخريف والهدران وصار في النهار ما همه إلا قوم أثر يقول زوجي قوم أثر الطالب وكل ما جاب أثر الشاهي ولا هو قوم أثر الطالب لكنه مخرق لا يقع الطلاق. ليش؟ لا لا عقله معذورة معذورة كبر. فصار كل من زال عقله معذورا فإن طلاقه لا يحل. طيب رجل شرب الخمر جاهلا أنه خمر فسكر فطلق لا يقع طلاق لأنه معذور. طيب رجل أكره على شرب الخمر فشربه فسكر فطلق فكذلك لا يقع طلاقه لأنه معذور. الحاصل أنه إذا زال العقل بعذر شرعي أو بعذر عادي كالنوم أو بعذر طارئ كالمرض فإنه لا يقع طلاقه لا يقع طلاقه. طيب قال المؤلف وعكسه الآثم. وعكسه الآثم يعني يقع طلاقه ولا لا؟ فمن زال عقله غير معذور نعم فإنه يقع طلاقه لأنه لا عذر له. مثاله السكران باختياره. إنسان والعياذ بالله شرب وسكر شرب فسكر فإنه